قال ابن عبد البر رحمه الله: وقرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا الحميدي ها. وقرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الملك أن أحمد بن محمد بن زياد البصري حدثهم بمكة قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال جميعا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف بن طريف قال سمعت الشعبي يقول أخبرني أبو حنيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ قال لا، والذي فلك الحب وبرأ النسم إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه. وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل. إيش معنى العقل؟ نعم ها؟ إيش الأسنان؟ هذه حق الأسنان. العقل عندك الدية. أحسنت. قال العقل الدية. قال لها العقل يعقل عنه وعاقلته، والقبيلة قال لها العاقلة، وسميت العاقلة لأنها كان في الخطأ، قتل الخطأ، تقوم بسوق الإبل إلى المستحق من حصلت عليه الجناية وتعقل الإبل عنده، سميت العاقلة وسميت الدية العقل. فإذا صحيفة علي رضي الله عنه فيها ما يتعلق بالديات، ديات العقل هو الديات، جمع العقول جمع عقل، لا أنه يقصد بذلك عقل الإنسان هو قلبه. نعم هذا ما ليس هذا موضعه ولا هنا معناه. عقل الإنسان قلبه ولا ما هو قلبه؟ قلبه. حتى إنه لم يقل بأن العقل هو الدماغ إلا بعض الفلاسفة ومن اغتر بهم، وإلا فكلام أئمة التحرير أن العقل هو القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. قال العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. وذكر شيئا من أسنان الإبل، أي الذي تكون في العقل، كم من هذا النوع وكم من هذا النوع من الإبل. وقد روي عن علي في هذه الصحيفة وجهان، أحدهما تحريم المدينة ولعن من انتسب لغير مواليه، في حديث فيه طول فيه المسلمون تتكافأ دماؤهم. الحديث رواه علي عن علي يزيد التيمي وخلاس. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمر بن حزم وغيره، يعني كلام رصين يأتي به ابن عبد البر في جواز كتابة العلم. صحيفة علي رضي الله عنه قد شرحت في مجلد. إلى هنا بارك الله فيكم.